تشوف الناس تحت يشوفونا تحتهم أصغر من صغير الدرة. التواضع كنز والنفس مرهونة والابن دمها إلى الوقت مغرة. دورة الأيام ما هي بمامونة لو يطيب الحال ما ينوي من شره. من يعيب الناس لازم يعيبونا عاقبة هرج القفا دايما مرة. من يشوف الناس تحت يشوفونا تحتهم أصغر من صغير الدرة. التواضع كنز والنفس مرهونة والابن دمها إلى الوقت مغرة. كم حسود يطعن الخلق بعيونه وإن بحثت بجرته طاحت الجرة. ما يقول الهرج غيره يقولونه كل يوم له على أهل الفتن فرة. من يشوف الناس تحت يشوفونا تحتهم أصغر من صغير الدرة. التواضع كنز والنفس مرهونة والابن دمها إلى الوقت مغرة. يحسب إن الناس لقال يحونه تايهن راي المتاهات مسرة. من عمي وعماه فكره ومضمونه لو عطيته عهد وخلاص ما بره. من يشوف الناس تحت يشوفونا تحتهم أصغر من صغير الدرة. التواضع كنز والنفس مرهونة والابن دمها إلى الوقت مغرة. البشر الكبر ما يحبونه بل بساطه قيمة الرجل وصوره. ابتسم مدام الأرزاق مضمونة وابسط كفوف التواضع مئة مرة. من يشوف الناس تحت يشوفونا تحتهم أصغر من صغير الدرة. التواضع كنز والنفس مرهونة والابن دمها إلى الوقت مغرة. من يشوف الناس تحت يشوفونا تحتهم أصغر من صغير الدرة. التواضع كنز والنفس مرهونة.